بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نظرا لهذه الجموع الطيبة المباركة في ليلة الجمعة، فلعلنا نؤجل درس الجوهرة إلى الغد إن شاء الله مساء، ونتكلم عن بعض الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها بعض المصلين في صلاتهم، فأرجو من الإخوة أن يصغوا إلى ذلك جيدا وأن يتنبهوا لهذه الأخطاء حتى لا تتكرر إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتعلمون قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 3 مرات وهو يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فبين له الصلاة: إذا قمت فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في ماذا؟ في صلاتك كلها. إذن هذه المخالفات كثيرة يعمد إلي أو يفعل ويقع من كثير من الناس. نبدأ من تكبيرة الإحرام. فأولا نبدأ من النية في الصلاة. البعض من الناس إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يتلفظ بالنية، وهذا خطأ كبير. يقول: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات. هذا خطأ، أو الظهر أو العصر أو أي وقت آخر. لا يجوز، النية محلها القلب، والتلفظ بها ماذا؟ بدعة من البدع. التلفظ بالنية بدعة من البدع. ومن ظن أو زعم أن الإمام الشافعي يرى ذلك، هذا ليس موجودا في كتابه الأم الذي هو من أعظم كتب الفقه، ولم يقل به، وإنما قاله بعض الموسوسين في العصور المتأخرة، بعض الموسوسين. ولذلك تجده إذا قبل أن يكبر يحاول عدة مرات، يحاول، ثم كلما أراد أن يكبر راجع، ظن أنه لم يستحضر ماذا؟ النية. أنت لماذا جئت يا عبد الله؟ لماذا توضأت؟ ها؟ لماذا؟ لتصلي. ولماذا وقفت بين يدي الله قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام؟ لتصلي. فالنية محلها القلب، لا يحتاج الأمر لأن تقول نويت ونويت. وبعضهم يحاول أن يعني يستدرك النية ويتردد، ربما ركع الإمام وقد حصل ذلك من عدة أشخاص بجانبي ونحن نصلي، ربما ركع الإمام وهو لم يكبر، كلما أراد أن يكبر ظن أنه لم يستحضر النية، حتى يقول آل آل آل، ثم بعد ذلك إذا خشي الركوع قال أكبر، يعني وجدتها. هذا وسوسة، هذا من ألاعيب الشيطان، فانتبهوا. هذه واحدة. الثانية، لا يحتاج أن تسمي عندما تكبر تكبيرة الإحرام، تبدأ بالتكبير، ما تقول بسم الله الله أكبر، يعني عندما تريد أن تصلي تفتتح الصلاة بماذا؟ بالتكبير. ولذلك السلف يعرفون الصلاة بأنها المفتتحة بماذا؟ بالتكبير، والمختتمة بماذا؟ بالتسليم. فانتبه يا عبد الله، تستفتح الصلاة بالتكبير مباشرة مباشرة، الله أكبر. ثالثا، عندما تكبر أثناء التكبير متزامنا مع التكبير ترفع يديك حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك، يجوز مفرجة الأصابع هكذا، إما إلى هنا وإما إلى هنا، لكن لا ترفع هكذا الله أكبر، لا هكذا الله أكبر، أو لا بأس أن تصل إلى شحمة الإيش الأذنين. والسنة رفع اليدين، ورفع اليدين ثابت، ولا يمسك شحمة أذنيه، لكن لا تمسك لا تمسك بشحمة الأذنين، يعني تقول الله أكبر ثم الله أكبر هكذا على طول، ثم تقبض مباشرة، ترفع يديك ثم مع التكبير ثم تقبض هكذا، تقبض هكذا. هذه هي السنة، هذه هي السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس بمجرد أن يكبر يبدأ بالفاتحة، لا سيما إن كان مأموما أو منفردا، وبحث بعض الأئمة لا، هناك دعاء الاستفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سكتتان، سكتة علم ما يقول فيها، وسكتة لم يرد فيها شيء إلا أنه ثبتت ماذا؟ السكتة. السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وهذه يقرأ فيها بدعاء الاستفتاح، وله تسع صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيما صيغة قلتها صحيح فهذا صحيح. منها الذي يحفظه أكثر الناس، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بعض الناس تشكي الكلمة وتعالى جدك، ما معنى جدك؟ ها؟ لا، ليس المقصود الغنى هنا، عظمتك. لعله التبس عليك وفقك الله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغنى منك ماذا؟ غناه. تلك في بعد الصلوات تقال، أما بعد أما عند تكبير أما وتعالى جدك أي جلت ماذا؟ عظمتك وجل شأنك، جلت عظمتك وليس المقصود غناك. ثم إذا قرأ الإمام، لا نقرأ مع قراءة الفاتحة، إذا فرغ الإمام ننتقل إلى الخطأ الرابع الذي يقع فيه الناس عند التأمين. أكثر الناس يسبق الإمام، أكثر الناس يسبق الإمام، يعني يقول آمين بمجرد أن يسمع كلمة ولا الضالين، يقول آمين بسرعة، والأولى أن يتريث قليلا حتى يؤمن من؟ الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمن فأمنوا، من ضمن ما وجهنا به، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا أمن، ومن ضمنها وإذا أمن فأمنوا، يعني لا تقل آمين إلا بعد أن تتحقق أن الإمام أن الإمام قال آمين. إذا فرغ الإمام من الفاتحة، وهذه مسألة محل خلاف، ولكن الذي يترجح عندي والله أعلم وجوب قراءة الفاتحة ولو سريعا بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة، ولو في أثناء الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون فاتحة الكتاب، ويقول صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج. كثير من الأئمة يرى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهرية، ولكن هذا مرجوح فيما يظهر لي والله أعلم. إذا تقرأ الفاتحة سريعا، لكن لا تقرأ سورة، إن كنت مأموما لا تقرأ سورة، فقد تقرأ ماذا؟ الفاتحة. بعد قراءة الفراغ من قراءة السورة إن كنت إماما أو منفردا ينبغي أن تسكت قليلا، وهذه السكتة الثانية، هذه السكتة الثانية، لكن لا يقال فيها شيء. طيب، لا يقال فيها شيء، وإنما يسكت قليلا ثم يركع. كان يسكت قليلا، بعض الناس يصل التكبيرة بالسورة فيقول مثلا قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، هذا لا يصلح. قل هو الله ولم يكن له كفوا أحد، ثم قف قليلا ثم كبر ثواني، يعني 10 ثواني أو نحو ذلك، ليس هناك تحديد، لكن ثبت أن له ماذا؟ سكت بعد قراءة ماذا؟ السورة، بعد قراءة السورة. نأتي الآن إلى الركوع. لا تركع يا عبد الله حتى يركع الإمام. البعض ينظر إلى الصوت فيركع بسرعة وربما سبق الإمام، وبعض الأئمة هداه الله يبدأ التلفظ بالتكبير قبل أن يركع، وهذا قد يؤدي إلى أن الأئمة أنهم يسابقونه، أن المأمومين يسابقونه. اجعل تكبيرتك متزامنة مع ماذا؟ مع ركوعك، الله أكبر، رافعا يديك كما قلت، حذو منكبيك أو حذو شحمة أذنيك، ثم تطمئن في صلاتك في ركوعك، ثم تطمئن في ركوعك حتى يستوي ظهرك. ثبت عن قال الصحابة إن النبي لو وضع عليه قدح فيه ماء وهو راكع لمن كفأ، من حسن ماذا؟ استوائه واعتدال ظهره. ثم تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أدنى الكمال، ومرة واحدة أقل ما يجزئ، لكن بهدوء وبطمأنينة. ثم ترفع من الركوع رافعا يديك، حذو منكبيك أو حذو شحمة أذنيك، تقول سمع الله، يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ويقول الإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ما في هنا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذاك بعد الصلاة. ثم تسجد، ولا تسجد حتى تتأكد أن الإمام قد سجد، مطمئنا في سجودك، ساجدا على الأعضاء 7. انتبه لهذا، بعض الناس إذا سجد يراوح بين رجليه، شغلهم كأنها مروحة، هذا صلاته باطلة، لأنه لابد أن يكون سجوده على الأعضاء 7 ومن بينها صدور القدمين. أما تراوح برجليك وأنت ساجد أو تضع واحدة على الأخرى في السجود، هنا صلاتك بطلت، الصلاة بطلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، ما هي؟ الجبهة والأنف والركبتين والكفين وصدور ماذا؟ وصدور القدم، وصدور القدمين، وصدور القدمين. لا تشتغل بقدميك وأنت ساجد، تشغلها كأنها مروحة، أو تضع واحدة على الأخرى، ضع قدميك على صدورهما يعني هكذا، ولا يعني تجلس عليهما ولا تثنيهما ولا تلويهما ولا تضع واحدة على الأخرى. لا بد من تتأكد أنك سجدت على الأعضاء 7، وهذا ركن من أركان الصلاة. لو نقص عضو واحد من غير عذر، من غير عذر، يعني شخص مقطوع اليد أو شخص مقطوع الرجل أو شخص لا يستطيع السجود، الذي لا يستطيع السجود لا يلزم أن يأتي بشيء يرفعه حتى يسجد، لا، وإنما يسجد بالإيمان، ويكون الركوع السجود أخفض من ماذا؟ من السجود. المهم أن تسجد على الأعضاء السبعة، وإياك ونقر الصلاة كما ينقر الغراب الحبة، ثم ترفع من السجود وتطمئن في سجودك. البعض من الناس ولا سيما بعض الذين يأتون إخواننا من بعض دول شمال آسيا وشرقها الأدنى، يعني أكثرهم عند الركوع سمع الله لمن حمد الله أكبر، في السجود الله أكبر الله أكبر، هذا ما صلى، ليست له صلاة، ليست صلاة هذه، صلاته باطلة لأنه لم يطمئن في صلاته، يعني ثواني وهو قد انتهى من صلاته. بعضهم يقوم الآن إذا سلم الإمام رصف نصف دقيقة انتهى من ركعتين، كأنه يرقص، يعني كأنه يلعب رياضة، هذه ما هي صلاة، ليست صلاة هذه. تطمئن في سجود في الجلسة بين السجدتين قائلا رب اغفر لي رب اغفر لي رب ثلاث مرات، وارحمني وارزقني واهدني واجبرني، ومرة واحدة أو مرة واحدة على الأقل، ثم تسجد كما سجدت قبل ذلك، ثم تنهض للركعة الثانية. والسنة، وهذه سنة مهجورة تركها كثير أكثر الناس، أن تجلس جلسة الاستراحة، تجلس قليلا ثواني قبل أن تنهض بعد السجود، اسمها جلسة الاستراحة، وهي بعد الركعة الثانية أو بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة من الرباعية، اسمها جلسة الاستراحة، وهي سنة مؤكدة. ثم تقوم وتسمي الله وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة كما فعلت قبل ذلك، ثم تركع وتسجد على نحو ما بينت، ثم تتشهد التشهد الأول. والتشهد الأول بعض الفقهاء يقول تقتصر على إلى أن تصل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصحيح أنك تكمل الصلاة الإبراهيمية، هذا هو صح الأقوال في هذه المسألة، الصحيح أنك تكمل الصلاة الإبراهيمية، ثم تنهض من التشهد رافعا يديك حذو منكبيك أو إلى حذو شحمة أذنيك كما بينا لكم قبل قليل، هكذا قائم التشهد الله أكبر أو الله أكبر إلى هنا، لكن لا تلمس أذنيك، ثم هنا مسألة، لو أنك سهوت عن التشهد الأول قمت، إن كنت نهضت ولم تستتم قيامك يلزمك أن تعود إلى التشهد، إلى الجلوس وتتشهد، إن استتميت قائما أو شرعت في الفاتحة لا تعد، تتم وتسجد لماذا؟ للسهو قبل السلام، وتسجد للسهو قبل السلام، تقرأ الفاتحة بدون سورة في الركعة الثالثة والرابعة، الثالثة في الثلاثية والثالثة والرابعة في الرباعية، تكتفي بماذا؟ في بالفاتحة دون أن تقرأ سورة. فأتني أن ننبه على أن السنة في التشهد الأول أن تنصب يدك اليمنى، أن تنصب رجلك اليمنى وتجلس بإليتك على رجلك ماذا؟ اليسرى، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهيت من الركعة الرابعة أو الثالثة في الثلاثية أو الثانية في الثنائية، ولا يتربع ولا يقعي، يا لا يتربع ولا يرفع يديه عند القيام من الركعة الثالثة أو الثانية، ولا يتربع، وإنما في التشهد الأخير ماذا يفعل؟ يجلس على إليتيه ويخرج يد رجله اليسرى بحسب ما يستطيع من تحت رجله اليمنى، ينصب اليمنى ويجعل جلسته على إليتيه، وينصب اليمنى ويجعل اليسرى من تحت القدم اليمنى اليسرى، هذا بحسب المستطاع. يعني بعض الناس منبه قد يراني أحيانا لا أطبق ذلك، أنا لا أستطيع بسبب رجلي، فيعني ليس معنى ذلك أننا نزهد في السنة معاذ الله، لكن أقول بحسب ماذا؟ بحسب الاستطاعة. بعض الناس قد لا يستطيع، أنا الآن لا أستطيع حاليا، تعرفون يعني الكبر له حكمه. أحسن الله إليكم. في الموطأ لما روى ابن عمر الحديث قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنك لا تفعله، قال إن رجلي لا تحملاني. هذا هو، يعني الكبير أو الذي لا يستطيع أو الذي في رجله عاهة معذور، لكن إذا كنت مستطيعا لا تتهاون بالسنة، إذا كنت مستطيعا تورك لا تتهاون بالسنة. التورك هو أن تجعل رجلك اليمنى منصوبة وتخرج اليسرى من تحتها وتجلس على ماذا؟ على إليتيك. وهذا لا يستطيعه كل أحد، إما للكبر أو للسمنة أو لأسباب أخرى، لكن الذي يستطيع ينبغي له، الذي يستطيع ينبغي له أن يطبق ماذا؟ السنة. خلاص يكفي. فهذا هذه، ثم بعد ذلك يسلم تسليمتان. ومن العلماء من يرى الاكتفاء بتسليمة واحدة، وهو وارد، ولعل الاختلاف في مسألة السلام من اختلاف ماذا؟ التنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بواحدة، ومرة قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، ومرة قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أربع صيغ للسلام. لكن حدث الناس بما يعرفون، إذا كنت عند أناس لا يعرفون هذه الأشياء لا يعني تخالف صلاتهم، والكل والأمر فيه ماذا؟ فيه سعة. يعني هي أربع صفات ثابتة، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وبركاته في الأولى، على خلاف في صحة المسألة الرابعة وهي زيادة وبركاته في الأولى، والذي يبدو أن الحديث حسن. إذن هذه صفة الصلاة إجمالا. أنبه على مسألة، المسبوق إذا سلم الإمام متى يقوم؟ متى يقوم؟ ها؟ هل يقوم بمجرد أن يسمع الإمام يقول السلام عليكم مباشرة يقوم؟ ها؟ لا، تبطل صلاته. والحال هذه إذا علم ولم ينفذ بطلت صلاته. لا بد أن تنتظر الإمام حتى ينتهي من التسليمة الثانية، إن كان ممن يسلم تسليمتين، وإن كان ممن يسلم تسليمة واحدة لك أن تقوم إذا كنت مسبوقا بعد أن ينتهي من التسليمة الأولى. لذلك يذكر لنا ما فائدة الخلاف في هذه المسألة، قالوا فائدة الخلاف أن من يرى الاكتفاء بتسليمة واحدة يصح للمأموم أن ينهض أو أن يسلم أيضا بعد أن يفرغ من الأولى، وأما ويصح ويقوم إن كان مسبوقا، وإن كان ممن يرى أو ممن سيسلم تسليمتين فلا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الإيش؟ الثانية، لا يسلم معه. البعض من الناس نسمعه يسلم مع الإمام مباشرة، لا، هذا لا يجوز، لا بد أن ينتهي من التسليمة الثانية أو التسليمة الأولى إن كان ممن يرى الاكتفاء بواحدة. هنا مسألة أخرى، بعض الناس من المخالفات التي تقع في الصلاة، بعض الناس يقرأ مع الإمام يستحسن الصوت وتعجبه النغمة فتجده ينغم معه وربما أنه حتى لا يحفظ الآية لكن يحاول أن يقلده في التنغيم، وسواء كان يحفظ وقرأ معه أو قلده في مجرد التنغيم فإن ذلك محرم، فإذا علم وكابر بطلت صلاته. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا تقرأ مع الإمام يا عبد الله، لا تقرأ مع الإمام أبدا، إنما أنصت وتأمل وتدبر الآيات والسور التي يقرأها، تدبر وتأمل. من الأخطاء أيضا أن بعض الناس يعني إذا سمع آيات قد يسبح قد يستغفر، هذا غير وارد، لكن ورد وإن كان بعض أهل العلم يقصره على النافلة، والصحيح أنه يشمل الفريضة، أنه كان لا يمر بآية فيها يعني رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا آية فيها ذكر العذاب إلا استعاذ بالله منه، وهذا لا بأس أن يفعله المصلي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفريضة في أصح أقوال أهل العلم. أيضا من المخالفات رفع الصوت الحمد لله يهديكم ونصب لكم. من الأخطاء رفع الصوت خلف الإمام، رفع الصوت خلف الإمام بالقراءة، اقرأ بينك وبين نفسك، حتى إن بعض الناس قد يشوشون على الإمام بسبب رفع أصواتهم. إذا عطست، وقد ذكرتني إياها العطسة، إذا عطست وأنت تصلي لا تقول الحمد لله، إنما تقوله في خارج الصلاة. أما الصلاة لا يدخل فيها أي شيء ولو كان ذكرى. من الأخطاء أن بعض الناس إذا قرأ التشهد يقول أشهد أن سيدنا محمدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، هل هذا يصح؟ أو يقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم كما صليت على سيدنا إبراهيم إلى آخره، هل هذا يجوز؟ يبطل الصلاة. هذا يبطل الصلاة. نعم هم سادتنا، فالنبي سيدنا والأنبياء سادة البشر، لكن الصلاة توقيفية. الآن في الأذان تستطيع تقولها؟ هل يجوز للمؤذن أن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ يجوز؟ ها؟ لماذا؟ لأن الأذان توقيفي، كذلك التشهد، كذلك الصلاة توقيفية، كذلك الصلاة توقيفية، يعني ما تزد شيئا في الصلاة، لا تزد شيئا في الصلاة. عند الإقامة بعض الناس يقولون أقامها الله وأدامها، هذا لم يرد، غير وارد. عند الانتهاء من الإقامة البعض يقول مثل ما يقول بعد الأذان، هذا غير وارد أيضا، هذا أيضا غير وارد. عند الأذان بعض الناس إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يضع يديه في عين إصبعيه في عينيه، هذا غير صحيح، وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه من عادات الجاهلية، من البدع التي أحدثها. أشهد أن محمد رسول الله، إذا قالوا أشهد أن محمد رسول الله يضع إصبعيه في عينيه، هذا غير صحيح، ما لا أدري من أين أتوا بهذا، هذه بدعة منكرة، بدعة منكرة. أنت تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بعض المخالفات التي تقع في الصلاة، ولعل إذا كنا نسينا بعضها نذكر بها. نعم أحسن الله إليكم، استهزاء الزمخشري من مقلدات المذاهب. أي الله سبحان، نسأل الله العافية والسلامة. الزمخشري كبر يريد يقول انظر إلى صلاة أهل السنة، هو يقصد أهل السنة جميعا طبعا، قام وكبر تكبيرة ليست وفق السنة، يعني الله أعظم ما قال الله أكبر. لماذا؟ لأنه وجد في عند بعض الفقهاء المتأخرين من يقول ذلك، ثم قرأ بشيئا من الآيات باللغة الفارسية أو الأردية، لأن بعض الفقهاء المتأخرين والأسف قال بذلك، ثم نقر صلاته نقر الغراب للحب، ثم قرأ في التشهد شيئا بغير اللغة العربية، ثم أنهى صلاته بحدث، أنهى صلاته بأن أحدث، أخرج ريحا مسموعة، أخرج ريحا مسموعة، قال هذه صلاة هؤلاء القوم والعياذ بالله، يعني يتهكم بأهل السنة. من الذي جعله يعني جرأه على هذا التهكم؟ بعض التعصب الموجود عند بعض الفقهاء المتأخرين الذين يعني وقعوا في مثل هذا. فإذا بعض الأقوال ليس عليها دليل بل فيها تكلف، وفيها يعني مثل بعض الناس عندما يتوضأ يدخل أصابعه في عينيه من أجل ينظفهما. حتى رواية عن ابن عمر لا تصح، بعض الناس قالوا أنها عمية بسبب ذلك. ما أظن أن ابن عمر يخالف السنة بهذه الطريقة، فإدخال الإصبعين في العينين أثناء الوضوء أيضا هذا من الغلو ومن المبالغة، من الغلو ومن المبالغة، فعلينا أن نتنبه لهذه الأخطاء حتى لا تتكرر، وإن كانت هناك أخطاء أخرى فذكروني بها. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. أمس انتهت الأسئلة أحسن الله إليكم عن سؤال مهم لح صاحبه عليه، وهو يذكر بأن الله أعطاه من الميسرة في بسطة في المال، على قوله في العلم والجسم والمال. يقول أريد إنشاء جماعة دعوية، يقول يعني أضاهي بها حسب قوله الإخوانية والتبليغية، وكلنا يقول على ثغر من ثغور الإسلام. نعم. ما حكم فعلي هذا؟ نعم. أقول زادك الله من الخير من العلم والمال الحلال الذي أخذته من حله وأنفقته في محله، وأما الجسم فلا ندعو لك بالسمنة نقول أعطاك الله الصحة والعافية، هذا بادئ ذي بدء. وثانيا أنبهك ونبه الإخوة إلى أن الإسلام لا يقر هذه الجماعات، لا يقر تكوين جماعات، ومن كون جماعة في الإسلام فقد أحدث بدعة في الدين، إذ أن الإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد، جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وطائفة واحدة لا طوائف، وحزب واحد لا أحزاب. هكذا دلت الآيات القرآنية والسنة النبوية. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم إلى 73 فرقة، قال إلا واحدة وهي من يكمل، في رواية أخرى صح ما أنا عليه وأصحابي هذه واحدة، هناك رواية أخرى وهي الجماعة، بارك الله فيكم، قال صلى الله عليه وسلم إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والجماعة هم الذين اجتمعوا على هدي الكتاب والسنة على مر العصور خلفا عن سلف، هم من كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا خلفا عن سلف، لا يحيدون عن ذلك قيد أنملة. ويعني ذلك أن أفرادهم معصومون، فقد يقع منهم الخطأ والزلل، ولكن عموما هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. مصادرهم ثلاثة مصادر: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مصدر واحد، وإن كان يظهر في النطق أنه مصدران، لكن هو مصدر واحد لأنهما وحي من الله، فالسنة وحي كما أن الكتاب وحي. المصدر الثالث ماذا؟ الإجماع، إجماع أهل الحل والعقد من المسلمين في عصر من العصور على أمر ديني. المصادر الأخرى في الفقه كالقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة، هذه مصادر فرعية يلجأ إليها عند الحاجة بضوابط وقواعد معينة بينها علماء المسلمين. أما اتخاذ جماعات ما أضر بالمسلمين منذ القدم إلا نشأة ماذا؟ الجماعات والأحزاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فوالله إن من فرق الإسلام إلى جماعات مشارك في إثم تفريق هذه الأمة، وعليه ما حمل من التفريق. والسنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. فلا يجوز لا جماعة كذا ولا جماعة كذا ولا جماعة كذا. إذا كنت كما قلت وفقك الله، قد وسع الله عليك في المال، فعندك أبواب كثيرة من أبواب الخير. إن أنشأت جماعة أخرى فأنت آثم مبتدع، إن أنشأت جماعة جديدة فأنت بهذا آثم مبتدع، لأن إنشاء جماعات في الإسلام بدعة من البدع. ولكن ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير كثيرة ما دام الله قد من عليك. ماذا تعد؟ لا تعد ولا تحصى أبواب الخير. أولا فيما يتعلق بعملك أنت، حج واعتمر بقدر ما تستطيع مع التقيد بالأنظمة المرعية التي قصد بها رحمة المسلمين والتوسعة عليهم من الحصول على التصريح الرسمي. ثانيا أكرم أسرتك وأولادك وبنيك في مع عدم الإسراف، مع عدم من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا تقتير، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أنفق على من تجب عليك نفقته. ثالثا صل رحمك ابتداء بوالديك والأقربين بما في ذلك الصلة بالمال ما دمت من ذوي اليسار، ما دمت من ذوي اليسار والغنى. رابعا تصدق على الفقراء والمحتاجين في أي بقعة ببقاع الأرض من المسلمين. وما أكثر المشردين منهم في كل مكان. لكن إذا كنت من من بلادنا فتصدق عبر القنوات في خارج المملكة عبر القنوات الرسمية، لأن هذا يصل إلى مستحقيه. أما الذين يتصدقون عشوائيا على المنظمات الخارجية فهذا ربما يقع في أيدي الدواعش والمواعش والقاعدة وغيرهم من الضلال والتكفيريين والخوارج. فانتبه، يعني إذا كنت أيها السائل من ذوي اليسار في المملكة فهناك قنوات رسمية الحمد لله ها هي توزع رسميا في اللاجئين في الأردن وفي سوريا وفي تركيا وفي العراق وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي أفغانستان وفي كل مكان. فعليك أن ترسل أو أن تبحث عن القنوات الرسمية، وهم والله يوصلونه لك بكل أمانة بإذن الله تعالى. لكن الدفع العشوائي للمنظمات هذا هو الذي قوى التكفيريين على المسلمين، يقاتلونهم الآن مع الرافضة على أهل السنة. فانتبه يا عبد الله، إن كنت من هنا فليكن دفعك عن طريق القنوات الرسمية المتاحة في البلد، وهي ولله الحمد كثيرة، عن طريق القنوات الرسمية، سواء برنامج الملك خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أو غيره من القنوات الرسمية في سوريا في اليمن في اللاجئين في تركيا واللاجئين في والفقراء في أي مكان. إذن أشرع أبواب الصدقة واجتهد فيها، تصدق بثلث مالك، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق في حدود الثلث، وكما هو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الباب الرابع والخامس، ابن مساجد في الأماكن التي تستحق، لا تبني مساجد في أماكن تكثر فيها المساجد متزاحمة بين مسجد والمسجد 50 متر ولا 100 متر، لا، ابحث عن الأماكن المحتاجة. من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. خامسا أو سادسا، احفر الآبار وأجري الأنهار وابني الجسور للمحتاجين. سابعا، أوقف بعض هذا المال، أوقفه ليعود عليك ريعه بعد مماتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. ثامنا، اطبع كتب العلم، الكتب السلفية، كتب السنة الخالية من البدع والخرافات، اطبع كتب السنة. ولك أن تسأل المشايخ الكبار والعلماء وطلاب العلم، يحددون لك الكتب التي ينبغي أن تطبع وأن تسهم في طباعتها. ضع سقيا من المياه الباردة في كل مكان، من برادات ونحو ذلك، في الطرقات ونحو ذلك، في الأماكن المرخص فيها. هذه بعض سبل الخير التي أقترح عليك يا عبد الله ما دام الله قد من عليك أن تسهم فيها. أما العلم فلا أرى أن يقول شخص أنني بلغت ما بلغت من العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. مهما بلغت من العلم لا تقل إنني عالم، ومن قال إنني عالم فقد جهل. وما عليك أن تقول ما قاله الله لرسوله: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ما هناك أحد قد أوتي العلم الكامل، أنبياء الله لم يؤتوا العلم الكامل. فهذا نبي الله موسى ليس عنده العلم الذي عند نبي الله من؟ الخضر عليهما السلام. وكلاهما عنده علم وكلاهما نبي، وليس الخضر موجودا كما تزعمه بعض الطوائف المنحرفة. الخضر مات كما مات غيره، ولم يوجد حي من بني آدم الآن إلا عيسى عليه السلام، وسينزل آخر الزمان ثم يتوفى مع المؤمنين، مع بقية المؤمنين. فإذا هذه بعض وجوه الخير يا عبد الله. وأنبهك إلى شيء، كلما كانت الصدقة خفية كلما كان أفضل. عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلا إذا رأيت أن في إعلانها مصلحة بحيث يقتدي الناس بك فلا بأس أن تظهرها حتى يتأسى بك الآخرون، حتى يتأسى بك الآخرون. فعلينا أن نطبق هذه الأمور التي بينتها لكم، والله أسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر عند باب قباء، يعني بين باب قباء وباب الهجرة، وغدا في المغرب إن شاء الله هنا في هذا المكان. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.